ولكن بالنسبة للوصية والعطية من الأب لأولاده إذا لم يستلمها أو لغير أولاده، إذا لم تستلم فهي من مال الوارث، فهي من مال الوارث. يعني إذا أعطى الإنسان عطية ومات ولم يستلمها من أعطيت له فإنها ترجع إلى الورثة. وقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه حديقة لعائشة رضي الله عنها، ثم مات أبو بكر ولم تأخذها عائشة فرجعت إلى الورثة، رجعت إلى الورثة. فالعطية إذا لم تستلم، والهدية كذلك إذا لم تستلم، فإنها ترجع إلى مال الوارث، ترجع إلى مال الوارث، ترجع إلى الورثة، راحت عليه ما يقولون، لأنه ما أخذها، لأنه ما أخذها. فإذا لم يستلمها فإنها ترجع إلى الورثة. نعم.